يتمردون على العلم والعلماء وعلى منهج الكتاب والسنة وعلى ويحكم على الأمة بالكفر وعلى الحكام بالكفر ويرون الحروب ويسلون السيوف ويثيرون الفتن ويهلكون دماء والعياذ بالله. هذا علي وقف الجهاد وذهب يقاتل هؤلاء وبين لهم الأجر في قتل هؤلاء. وهذا الحديث من ذلك. وهم صفاء أحداث الأسنان صفاء الأحلام كما هو الآن. ترى أحقر من عنده العلماء ولا يعرفون الواقع وعلام علماء حير ونفاس وعملاء وجواسيس إلى آخره. لا كان مثل هذا السب أو أقل من سب هؤلاء. سبهم ما وصل هذه الدرجة. فنحن ناديهم أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى صف المؤمنين ويحترموا العلماء ولا ينقادوا لسفهاء الأحلام أحداث الأسنان. فإن قادتهم من هذا النوع ويطلع الواحد كلمة يتكلمها إذا به إمام الأمة وسيدها وتروج له الدعايات والإشاعات في العالم. فبعد أسبوع أسبوعين وإذا به يملأ الدنيا خطط. يعني يقول الأولين ما عندهم هذه الخطط لكن هؤلاء عندهم خطط رهيبة جدا. أموال المسلمين تجند لتشهير بفلان وتضخيمه وتفخيمه وملء الدنيا به بأموال المسلمين. ملايين الأشرطة تريلات تشحن للدعاية لفلان. فهذا البلاء هم صفاء الأحلام أحداث الأسنان. ويزكي بعضهم بعضا ويأيد بعضهم بعضا ويقدحهم في الناس ويقذفهم في الناس ويرمون الناس وإلى آخره. يخرج في آخر الزمان القوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام يقولون من خير قول البرية. يأتون إلى الآيات آيات في قصص الأنبياء كلها يحرفوها الحاكمين ما شاء الله. آيات قرآن يأتون إلى حديث يحرفوها لهواهم. ظاهر كلام حق لا حكم إلا لله لا حكم إلا لله كلام حق لكن يريدون به باطل. هؤلاء متهمون الآن لما تقول غلط تقول الله يتدخل في النوايا. الله بين لنا نيات والرسول بين لنا نياتهم واقعهم يشهد عليهم. كيف أتكلم على مقاصدهم؟ أتكلم عن مقاصد الله وعن مقاصد الرسول وعن مقاصد العلماء ولا أتكلم عن مقاصدهم؟ يلعبون على عقول الناس يلعبون. يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. لا حول ولا قوة إلا بالله. تقرأون القرآن تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم. يعني ومع ذلك لا يجاوز حناجرهم وهم يمرقون الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فنسأل الله العافية. هذا بلاء بلاء بلاء. وفي كل زمان ينكب بهم الإسلام والمسلمين ولهذا هم شر الخلق والخليقة وهم كلاب أهل النار والعياذ بالله. وإن قرأوا القرآن وقاموا الليل وصاموا النهار وفعلوا وفعلوا هم كلاب أهل النار وشر الخلق والخليقة وخير قتيل من قتلوه وهم شر قتلى تحت أيدي السماء. شوف سيأتي في الصحابي الجليل هذا بارك الله فيه لما رآهم ماذا قال؟ شر قتلى تحت أيدي السماء شر قتلى تحت أيدي السماء شر قتلى. ما قال هذا الحاكم جائر هذا الحاكم ظالم هذا الحاكم هذا هذا هذا. هو والله حاكم ظالم اللي قتله والله يعرف انه ظالم يعرفه. بارك الله فيكم. في عهد عبد الملك يكفيه ان من من من من عمال الحجاج السفاك كان في عهده ولاد في مصر ظالم جدا سفاك وفي العراق حجاج سفاك. ومع هذا اذا خرج اليهم الحجاج هذا السفاك يقتلهم على المسلمين يخرجوا معه ويقتلهم بشهاده هذا الصحابي الجليل الذي ادرك هذه المعركه. شوف ولهذا يقول يعني فقهاء الاسلام احد فقهاء الاسلام سلم بن قطيع لان القى الله بصحيفه الحجاج احب اليه من القاه بصحيفه عمرو العبيد. عمرو العبيد ايش بدعه الان عنده بدع مجددي هؤلاء الفتيان. ايش بدهم بالاسم؟ سيد كفر الذي ما ترك بدعة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة حتى واحد اليوم إلا وتبناه إنه مجدد عند هؤلاء الشباب. والعلماء سنة في حضيض الحضيض، وعلماء حيض ونفاس ومنافقين ومداهنين وإلى آخره. سيد كفر إمام مجدد، وإن سب الصحابة وإن سب الأنبياء وإن طالب الحلول إمام مجدد. لأن صفاها الأحلام، صفاها الأحلام، لولا السفاهة ما وصل إلى هذا المنحدر. كيف إنسان يسب أصحاب النبي يسب الأنبياء يكون إمام مجدد؟ وعلماء الإسلام وعلماء السنة هذا مرجئ وهذا كذا وهذا كذا، والآن يسمى السلفية خوارج يكفرونه. هم سفاء الأحلام، أحداث الأسماء سفاء الأحلام إلى آخر ما يقال فيه. الآن لو كرونا وشبكات الإنترنت وهي تحارب المنهج السلفي وأهله، حرب حرب لا نظير لها. هذا صد عن سبيل الله وحرب على الإسلام. اللي يحارب هذا السبب اللي يحارب الله ورسوله ويحارب الإسلام في صميمه. وإن قرأ القرآن وصام النهار وقام الليل وفعل ما فعل فهذا حكمه وهذه حاله، خاصة إذا كان في أمة الخواجة السابقة. ما تجي من زيته أئمة أفضل من سيد قبل مئات المرات. وعمر بن عبيد هذا اللي قال في سلم المطيع لأن ألقى الله في صحيفة الحجاج خير من ألقاه في صحيفة عمر بن عبيد. ألف عمر بن عبيد ما تأتي صحائفه من صحيفة سيد قبل. وهو إمام جد شهيد مفسر وإلى آخر فقيه ومفكر سيد الأمة. وها أهلكهم هذا الرجل، أهلكهم وسحقهم سحقا بغلوهم فيه، فأداروا ظهورهم لأهل السنة والجماعة. والله أنا أقول يقرؤون مذهب أهل السنة والجماعة لكن عندهم ما له قيمة، مثل البصلة في مستودع بصل. القيمة والحركة والجهاد والحياة والموت والولاء والبراء لمنهج سيدهم. أما منهج أهل السنة فليس لأهلهم ولاء ولا يستحق شيء. لاحظت عند بعضهم قال إنها سلفية تقليدية لا تساوي شيئا ويرونها قشورا. واللب هو منهج سيدهم الذي لو جمعته لما وجدت شرا منه، لو تجمعه لا تجد شرا منه. ليه؟ لأنهم سفهاء الأحلام أحداث الإسلام. يجب أن يفهم هؤلاء ويجب أن يفهمهم المسلمون. هذه منزلتهم، هذه منزلتهم. وحلقة متصلة هكذا، قطريين مع إخوان، إخوان مع روافض، إخوان مع كذا، إخوان مع كذا، حلقة متصلة متلاحمة هكذا. والله يقدسون الرافض ويزينون مذهبهم ويشوهون مذهب أهل السنة. والله الخوارج الأول ما وصل إلى هذه الدرجة. لأن يقول إحنا معنا خوارج ويخبرون السلفيين هم الخوارج. شوف كيف يقلبوا الأمور، وقلبوا لك الأمور. ذولاك والله منافقين بدائيين، وهؤلاء عندهم نفاق خبيث مخطط. بينهم منافقون يخططون لهدم الإسلام وهدم المنهج السلفي. شوف يسمون السلفية خوارج. السلفية ليه بهذه الحال مذهب الخوارج ويبوهم الخوارج؟ حاربوا الأوجاعي وهم مرجع، حاربوا الكفر وهم كفار. كيف يسكت على هذا؟ كيف يقر هؤلاء حرب على الإسلام يا إخوة؟ الإسلام يتمثل في المنهج السلفي، ليس في منهج الإخوان ولا التبليغ ولا القطبيين ولا ولا ولا. كل هؤلاء عندهم بلايا وضلالات ترميهم بعيدا عن منهج السنة والجماعة. وهم يلبسون ويفرضون أنفسهم فرضا على منهج أهل السنة والجماعة بالأكاذيب. والله لو لم يكن من سيئاتكم إلا سيئكم لخفاكم، لو لم يكن من سيئاتكم إلا توليكم لهذا الرجل وكتبه لكفاكم ضلالا وشرا. إنسان يسب الصحابة أصحاب محمد ويسب موسى ويخلد سبه وتروجه الأول لكتبه، وتكتب الرسائل حول هذه الكتب ويشهد له بأنه ما خالف السبب. أي زور يفوق هذا الزور؟ وأي كذب وأي كذب يفوق هذا الزور؟

نظيف تماما، لا رفث ولا دم ولا شيء، يخرج كما دخل، ما في شيء. هؤلاء دخلوا في الإسلام وانطلقوا منه كالسهل، ما أعرف ما في شيء بالإسلام، في الإسلام دخلوا فيه وخرجوا بسرعة وبقوة وبعنف، فما بقى شيء علق بهم. من هنا يكفرهم بعض العلماء ثم لا يعودون. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.